صلى الله عليه وسلم في أثناء صلاة الإيجار مسجد المسجد استدل بأي شيء؟ لا، هذا يروى عن علي غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأحاديث الصحيحة كافية، الأحاديث الصحيحة كافية مغنية عنه. الله أكبر. الله أكبر. الحديث التي انتقدها الدارقطني على البخاري ومسلم صحيحة؟ لا، بعضها قول فيها قول البخاري، الغالب من أقول فيها قول البخاري رحمه الله. أولا شرعيه الله لا إله ولا يلقى لا تخذ الله سيد ولا هو السماء من الذي يشفع من يعلم يعلم ولا نجح ولا بعيد نجح لما تواسع كرسي وغسل الله يهود وفضل. في الحديث الصحيح ما من مكلوم إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي اللون لون الدم والريح ريح المسك، يشمه الناس كلهم يوم القيامة كل من مر عليه. هذا من إظهار فضل الشهداء، قد يشم في الدنيا كما قال ابن القيم، قد يشم في الدنيا، لكن المقصود في الحديث الصحيح يوم القيامة. لا يضر إذا كان ينشط على الفائدة والسماع لا بأس، أما الخطبة لا. الحديث لا صلاة لمن سمع النداء ولم يلبي، هنا لا صلاة كاملة ولا لا صلاة مطلقة؟ الصواب عند أهل العلم يعني صلاة كاملة، لأن الجماعة من شرط الصحة واجبة، لكن لو صلى بغير جماعة صحت مع الإثم.